فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن دقيستي الكوسو دوادا عاوه دوالا قدرق ببضى برنامج كاتكو دقيست دونتان وحاكم دا جمهورية دا فدرال كالصومالية محكومة إسلامي أهبا كاسي وعيوان كموغال كعصوب ويال كتائب باهيسي إسلامر كان قيب كأه سلسلة دا ساء ما يحكمون عاوه وحاد دقيست دونتان قيبتان ومهيمت قارحن برسن maamulka Puntland oo in ka badan 10 askari ku waayay dagaal iyo howlgallo ka dhacay deegaanka Afurur ee duleedka magaalada Boqosaaso. Faahfaahinnadii ugu dambeeyay ayaa duuxa ku dhageysan doontaan. Qodobadaasi waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Suudaan. Maxaa ka jiray inuu sii kordhay khasaaraha ka dhashay iska hor imaadida ka socda wadankaas, in ka badan 100 guri oo ku burburay duqeymo ay xukuumadda Myanmar ka geysatay qayb ka mid ah wadankaas. Askar ka tirsan maamulka Nusayriyada Bashar al-Assad oo ku dhaawacmay duqeymo ka dhacay gudaha dalka Suuriya. Qodobadaas ayaan caawa barnaamijkeedu kugu soo diyaarinay oo diyaar garoobay isagoo faahfaahsan. waa hagaag filimkii soo saartay Al-Kataib ayaad goor dhow dhageysan, balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka Bari. Howlgallada ka dhacay gobolka Bari, gaar ahaan duleedka magaalada Boqosaaso, waxay isugu jiraan duqeymo, qaraxyo iyo dagaal toos ah oo lala beegsaday ciidamada maamulka Puntland ee la shaqeeya shisheeyaha, gaar ahaan ciidamada Mareykanka. Inta la xaqiijiyay waxaa lagu dilay 8 askari, qaar kalena waa lagu dhaawacay. Waxaa intaa dheer in laga gubay hal gaari oo nuuciisu ahaa Cabdibile, waxaana laga furtay qoryo boobayaal ah oo ay ka mid yihiin 2 BKM. Wararku waxay intaas ku darayaan in qaar ka mid ah ciidamadii dhaawacmay ee ka tirsanaa maamulka Puntland loola cararay magaalada Boqosaaso si xaaladooda loola tacaalo. Ciidamada xarakada Shabaabul Mujaahidiin, gaar ahaan qaybtooda ka howlgasha buuraha Golis, ayaa marar badan waxa ay weerar ku qaadeen xerada Afur oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan maamulka Puntland. mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee xeradaas lagu qaaday waxa uu dhacay sanadii 2017, halkaasoo maamulka Puntland uu ku waayay askaraad u fara badan iyo gaadiidkii ay wateen. Waatay qayb hore barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. Goor dhow muuqaalka Al-Kataib ayaan idiin soo gudbi doonaa, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Waxaa isku soo dabariday oo halkan ka soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan. وهجاج مركان وحد كسر دواتان وركي وقدم بعالم كا دبض بحيال هر لها يا دمشي يا داو عكون قضي سكوري ما دع الصب وكدع يودن كسودان يدون يسي كر تيق سارا كدا شيء سكوري ما ديا ذك سعد ودن كاس دل كسودان وحاول كتاجن حالة عكرنانا يدون ما انتو سبتيا هي مركل جدا ودن كاس جارهن مجال ذا أم درمان أي كدا عن سكوري ما ديا دحمر يعيد مدى ملترجي أفجن بيجا كل وريجي دل كاس يدبض بحيال kasoo horjeeda arrinkaas. Laba ka mid ah dibad baxayaasha ayay toogteen ciidanka militariga, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 ka mid ah mudaaharaadayaasha oo dalbanaya in la rido nidaamka militariga ee afgambiga kula wareegay Suudaan. Bayaan ka soo baxay gudiga dhaqaatiirta dhexe ee dalka Suudaan ayaa lagu xaqiijiyay geerida labadan ruux ee ka mid ahaa dibad baxayaasha. Gudiga ayaa intaasi ku daray in dibad baxayaasha lagu dilay magaalada Umu Darmaan oo ku taalla waqooyi galbeed ee magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan, iyagoona Xuseyn mid ka mid ah labada ruux ee la dilay laga toogtay madaxa, halka kan kalena ay rasaastu ka haleeshay caloosha. taasoo sii kordhisay qasaaraha ka dhashay dibadbaxyada ka socda waddanka Suudaan. Ku dhawaad 50 ruux ayaa ku dhintay, in ka badan 200 oo kalena way ku dhaawacmeen tan iyo markii ay dibadbaxyada ka bilowdeen waddanka Suudaan, halkaasoo ay afgambi kula wareegeen ciidamada milatariga. Askar ka tirsan maamulka Nusayriyada ee Bashar al-Assad ayaa ku dhaawacmay duqeyn ka dhacday waddanka Suuriya. Ugu yaraan 2 askari oo ka tirsan maamulka Nusayriyada ee Bashar al-Assad ayaa ku dhaawacantay weerar xagga cirka ah oo ka dhacay baadiyaha magaalada Dimashq ee dalka Suuriya, iyadoona maamulku uu ku eedeeyay in duqeymahan ay ka dambeysay Yuhuudda. Weerar cudwaani ah oo ay Yuhuuddu ka soo qaaday waqooyiga dhulka la haysta ee Falastiin ayaa beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen ciidamadeenna oo ku yaalla baadiyaha magaalada Dimashq, kaasoo sababay dhaawac 2 ka mid a askarta iyo khasaaro maadi ah ayaa lagu yiri war lagu daabacay wakaaladda wararka ee maamulka Nusayriyada Bashar al-Assad. Waxay intaasu ku dartay in ciidanka difaaca cirka ee maamulka ay ka hortageen weerarka ayna soo rideen qaar ka mid a gantaalada ay soo tuurtay Yuhuudda. Weerarkan ayaana dhacay maanta, iyadoona sidoo kale lagu burburiyey hubiyo saanada milatari oo ay lahaayeen maleeshiya taabacsan xukuumadda shiicada ah ee Iiraan, kuwaasoo garab siiya ciidanka maamulka Nusayriyada. In ka badan 100 guri ayaa ku burburay duqeyn xukuumadda Myanmar ay ka geysatay qaybo ka mid a waddankaas. Xukuumadda Myanmar ayaa duqeymo ay ka geysatay gudaha waddankaas ku burburisay 160 dhismo, iyadoona duqeymahaas ay sababeen inuu kocodab xoogan, sida ay soo tabinayso warbaahinta Myanmar. Dhismayaasha ay burbursay xukuumadda ayaa waxay ku yaallaan gobolka Tashiin, waana howlgalkii ugu cuslaa ee ay xukuumadda fuliso, taasoo dagaal kula jirta kooxo mucaarad ah. Dadka ku nool halka ay duqeyntu ka dhacday ayaa caan ku ah dagaalka, kuwaasoo ka hortagay howlgallo ay xukuumadda soo qaaday iyagoona ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan. Ilaa iyo hadda lama soo warin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay duqeymahan oo sidoo kale sababay inuu kocodab xoogan, sida ay ku warramayso warbaahinta dalka Myanmar. Wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. waa hagaag weli qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan idaacadda Alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa. Mu'aasasada Alkataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay baahisay muuqaal la daawan karo in ka badan 1 saac. Muuqaalka waa xalqadii 12-aad ee silsilada dokumentari magaceedu ahaa Saa Maa Yaxkumuun, kaasoo looga hadlayo arrimo fara badan oo quseeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Qaybtan ayaa ah qaybtii ugu dambeysay ee taxanaha, waxayna xambaarsan tahay muhiimad gaar ah. Waxaa lagu sheego culimo ee taageera dowladda federaalka ayaana qaybtan daaha looga rogayaa wejigooda dhabta ah ee nala dhegaysta ka hor inta aydan daawan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الدين والعرض والدار مصيركم للدك ونعلى التكابير، ما نرتضي دستور عيان الأبقار، دستورنا القرآن خير الدساتير. يا خائنين إن كستو دستورك xirka ciqaabta Soomaaliyeed iyo xeerarka wadciga ah ee ay xukuumadda dabar ilifka ah ku hagto siyaasadeeda ka buuxaan qodobo gaalnimo ah oo looga baxayo diinta Islaamka, haddana waxay xukuumaddan riidada ah ee gumeystaha ku daaban weli ku maman tahay inay marin habaabiso dadka, iyadoo ku andacoonaysa in shareecada Islaamka ay tahay marjiciyadda aasaasiga ee dowladda, xeerarka ay degsatayna aanay inaba ka hor imaanin mabaadi'da suuban ee Islaamka. Tusaale ahaan, haddii aan eegno dastuurka, qodobka 3-aad ee dastuurka riidada Soomaaliyeed wuxuu oranayaa: dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Qur'aanka Kariimka iyo sunnada Nabigeena Muxammed sallallahu alayhi wasallam, wuxuuna ilaalinayaa maqaasida shareecada iyo cadaaladda bulshada. Hordhaca xeerka ciqaabta Soomaaliyeedna waxaa ku xusan xeerkani wuxuu ahaa mid salka ku haya dastuurkii waqtiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed, dhaqanka ummadda Soomaaliyeed, iyo weliba diinta Islaamka. Siyaasadda waxaa loogu yeero jandarka, waxaa isagana ararkiisa ku qoran: siyaasaddan waxaa saldhig u ah iyo marjic loo noqdo shareecada Islaamka, heshiisada caalamiga ah, iyo shuruucda dalka u yaala. Allah ay ku been abuurteen gaalnimadoodii gaamurtayna gaalnimo kale ugu korgeeyeen si in dhalaanana dadka baadi u horseedeen. Waxa kale rabaa inaan qiro in dastuurka ummada Soomaaliyeed uu ku saleysan yahay diinta Islaamka. Dastuurka qaada ka aaminina dastuurku wuxuu boqolkiiba boqol waafaqsan yahay diinta Islaamka ayuu waafaqsan. Marka dastuurkan sidiisba haddaad akhriiso waa dastuur lagu bedeli karo, waa dastuur oo shariicada Islaamka ku dhisan wey. Marka dastuurkan sidiisba haddaad akhriiso waa dastuur lagu bedeli karo. Waxaa lagama maarmaan ah dadka Soomaaliyeed inay isweydiiyaan dowladii maxay dowlad Islaam ah ku noqon kartaa? Ma waxay iyadu afa ka sheegataa mise waxa ficilkeeda ka muuqda? Fiqhiga iyo aqliguba waxay na tusinayaan dowladdu haddii ay axkaamta Allaha ay qaadato oo hoggaansato, shariicada Islaamkuna ay ka tala qaadato, dadkana ay ku dhaqdo oo ku hoggaamiso, dowladdaasu inay tahay dowlad muslima. Haddii xukunka Alle aanan jirin, shariicada Islaamkuna aan u hoggaansanayn dowladdaas, macnaheedu waxaa weeye Islaam ma jiro, dowlad Islaamna ma jirto. Alle wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay subxaanahu wa tacaala: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إمام كثير وحولي فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. حوليه اللو هو أيضا نغط السنية قف كانا أحوق تجين كتابك إيا السنة مركا أي ضوض تاغنته وحي اللي اسكوها يستانا كتابك إيا السنة وسأنوع لنين قف كاسو ماها قف رميي الله إيا ما لنتقي أمر رميي ماها ستور كان أخرين يعني واح أنكو أركي من ملين كرتين يعني واح عالم الإسلامي وضمد كجرا دستور ردو ذا إحنا أرين تكو قرآن قضب هذا دين الإسلام كسامينا يعني كان نسي أقو قرآن تهي بقول كيو بقول وكرا دوين آذي وكرا دوين دستور كان أخري يعني واح أنكو أركي من ملين كرتين يعني واح عالم الإسلامي وضمد كجرا دستور ردو ذا إحنا أرين تكو قرآن قضب هذا دين الإسلام كسامينا يعني كان نسي أقو قرآن تهي بقول كيو بقول وكرا دوين آذي وكرا دوين dhisayn bigati ee ku saleysan 4.5 dastuurkeedana gaala ay dejisay baarlamaankeedana xubnaha ugu cadcaday ay yihiin ururkii shahaadada dirirka iyo kooxihii Ethiopia ee SSRC iyo Todare. Dowladda noocaas ah miyaa marnaba lagu sheegi karaa inay tahay dowlad Islaam ah? Dowladdaas waa dowlad ilaaladeedu ay tahay ciidamo shisheeye oo Kristaana, madaxweyneheedu socdaalkii u horreeyey uu ka bilaabay Ethiopia. Baaqi u horreeyey uu jeediyana u ahaa inuu dalbaday ciidamo shisheeye oo dheeri ah si uu ula dagaalamo wixii ugu yeedhay xabjirka. Waa dowlad heshiiskii u horreeyey ee ay gaadhaan uu noqday in badda ummadda Soomaaliyeed la iibiyo. Billaahi calaykum, dowladda noocaas ah miyaa la odhan karaa waa dowlad Islaam ah? Iska dhaaf in la Islaam lagu sheegay xataa uma qalanto inay noqoto dowlad wadani ah. So What we have now developed is the Sexual Offence Bill, which is a really a great bill that complements both Sharia law and the penal codes, the Somali penal codes. We take that in account together to make this bill as in standard as the Somali justice. Waxa aan hadda hormarinay waa xeerka jinsiga, kaasoo run ahaantii ah xeer aad u weyn oo kaabaya shariicada Islaamka iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Annagoo arintaa tixgelinayna ayaan ugu dadaali doonaa inaan xeerkan ka dhigno mid halbeeg u ah cadaaladda Soomaaliya. Asadan waa siyaasad Soomaaliya oo idil wada leedahay ummadda Soomaaliyeeda iskale, waa ummad muslim ah, waa siyaasad maxaan ku iraahdaa aan rabo inaan ku cadeeyo boqolkiiba boqol wixii hoos imaanaysa diinta Islaamka. Sharcigan intay hor u soo qaataan meesha uu kaga hor imaanayo diinta Islaamka inay la yimaadaan waa marti qaadayna, waa mahadsantihin. ilaah baan idinku dhaarshay halkee ayay iska soo geli karaan shareecada Islaamka ah ee muqadaska iyo xeerarka caalamiga iyo dastaatiirta baadilka ee qabyo qoraalka ee dadkan gacanta ku samaysteen. maxaase isaga shaqo ah oo isaga iman kara dhinacyadii, bal meesha iska soo geli karaan in la isweydiiyaa fiican. xeerarkaas oo ogolaanaya saad aragteen in habluhu uurka calooshada ku jira ay iska soo tuuri karaan, inkiraya dhaxalkii alle u kala qaybshay rag iyo dumarka oo odhanaya dhammaan waa siman yihiin, dhammaan waa siman yihiin odhanaya. aawe dadnimadii iyo damiirkii noolaa iyo u daqmashadii diinta Islaamka ee shacabka muslimka ahee Soomaaliyeed ku jirta, aawe mise waxay raalli ku noqdeen dulligan hadda ay ku jiraan iyo diin xumida iyo diin la-aanta in lagu maamulo? miyay raalli ku noqdeen? waa ay ku qanceen oo naftooda ay ku qancisay? waxaa kaloo isweydiin leh waxaan dastuurka la yidhaahdo ee dadkan ay soo kabkabayaan ma diinta u baahan? diintu uma baahna, mise isagaa diinta u baahan oo raba oo diintu ka dhinaayo wuxuu rabaa in lagu daro diintuna kaamil bay ahayd? uma baahna, ma taqaan wax lagu siyaadiyo? alyawma akmaltu lakum diinakum wa atamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diinan, ilaah baa raalli nooga noqday. mise dadkaa dalbaya waxaan ilaahay wuxuu soo dejiyey ahayna waxay rabaan inay qaataan wax ilaahay aanu soo dejin inay qaataan oo la yimaadaan oo danahooda ay ku xalileen? waman yabtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu, ilaah baa inoo sheegay meeshii dadkan u socdaan qof walba inuu fahmaa fiican. marka la leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraqu, xabligaas muxuu yahay? xabligaas muka tafsiir badan uu leeyahay, laakiin marka dowlad laga hadlaayo waxaa waaye dastuur aad isla qaadateen oo aan la khilaafi karin. waa waa marka la leeyahay, marka madaxda la leeyahay waadiicullaah waadiicuu rasuulka ulul amri minkum, marka la leeyahay wixii lagu heshiiyey waaye dastuurkii lagu heshiiyey inaan la khilaafin. wactasimuu bixablillaahi jamiican baa lalee saa u dhantiin xadiga alla dhab wada dhaha walaa tafaraquu ana kala tegiina. markaasaa nabiguna sidii noogu sheegay oo yidhi wahuwa xablullaahi almatiin, xarigii alle ma go-aanka ahaa qur-aanka w xabligaas muka tafsiir badan uu leeyahay, laakiin marka dowlad laga hadlaayo waxaa waaye dastuur aad isla qaadateen oo aan la khilaafi karin. waa marka la leeyahay, marka madaxda la leeyahay waadiicullaah waadiicuu rasuulka ulul amri minkum, marka la leeyahay wixii lagu heshiiyey waaye dastuurkii lagu heshiiyey inaan la khilaafi. laba dembi oo kala daran ayay dowlad ku sheegtay Soomaaliyeed allah diintiisa ka gashay. midda koowaad xukunkii allah iyo xuduudihii qur-aanku jideeyey ayay ku bedelatay xeer ciqaab iyo dastuur gaala qortay. tan labaad waa inay allah subxaanahu wa tacaala ee diintiisa ay ku been abuurteen ayna xeerka ciqaabta iyo dastuurka udindhihiina ku aragtaan waxa ka buuxa ee kufriyaad ah inay ku sheegeen inuu yahay inuu waafaqsan yahay diinta islaamka. dadka soomaaliyeed waxaan weydiinayaa xeer dhammaantiis xuduudihii alle ku bedeshay xabsi iyo ganaax xaggee ka waafaqsan yahay diinta islaamka? dadku qur-aanka way yaqaanaan, bal ayagu ha sheegeen inay iswaafaqsan yihiin in kale. arrinkaasi waa been abuur allah iyo qur-aankiisa lagu been abuuranhayo, waana gaalnimo isdul saaran. allana subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون إسلام كاس الله نقر على هذا إنه نون نقض وحنا لش نكواج العين وحكي السيران سمايسنا أما دستور هلا قراء ومركا بقول كبا سجاشن بعد اللي جب وحين دينا وحود هذا الله قصير على اللي ها تنمين إسلام كوافق سنين إيه مثل إسلام كخلاف سن حلك آيات هذا إسلام كدي زوي كورة ماسي محايا لي الله سبحانه وتعالى حق يسيك وذي مالي الله حولي أمرك سبحانه وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله الله حرق لي راعي وأهقل لماذي كفره يوحي الشيطان خطوات الشيطان وكرهوا رضوانه فهذا أهشد الله نوي النعين وهو محاي فهذا أهشد الله حواي دين تأسلامك الله نغرها لهذا إني لغرنا نغت ورضيت لكم الإسلام دينا الله مرك حولي سبحانه وتعالى سيداس أي أصبب إني سيدا أرد دباني أهوغان وحا أيان درأة إن علماء ذي لغبي إن مكر كان زوليان أف يؤدين كالهور تغان إن أيهين مانتا كوا هوركا أيا أنا أول ألينا يا كودغان كا حيركا إيوكا تغيدا كودغان كا شرع هذا إسلام شرعه على الحاكم من يمسى الحدود دين اللي هرقليو تدخل النبط إيا النرال إنا يكون نرال عالان ويحلان نبط قلي إنا حلان قضب كان براروشين بمدنية هاي وهدان شرع عادي يعني قانون الدستور لغا لكتو وشيغا كلية الرسمي لغو بدبادي كرؤويها عالم الإسلامي ورن تا هدان خسارنو ويني ما هينا النظام كي خسارنو وكلا الدنبينتي لخسارو ودول النمدي لخسارو وحوي هل يصلوا وضع خسارو شرعنا ما عقلنا ما تا هدان خسارنو ويني ما هينا النظام كي خسارنو وكلا الدنبين تي لخسارو ودول النمدي لخسارو حل قليها الدولة ده هو وين يعني وحوي النظام يدن شرا ما وحن شرا ما انت عالم كذا قرر أقول عالم كشيخ مال دين إسلام لقى قرر قام يشري ما شن يرتع مية إسلام يسكون لقى قرر أدون كورن خلافك ور أدون كورن هذو بعض يسكون راعو كلي خلاف كلي قبل دون إلى قرر مرتوا أدون كورن هذو بعض يسكون راعو نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه مركو الله سوس هذا هي أدون كو خلط بو يسكون راع سنة أسقو كلي جاء بوحي يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا كذبنا هل جنبه وقلي تيسي بين النقطة إلهي قرب كسية سبحانه وتعالى يا يري أدونك مركو خلط اسكن راعه أدونك قاعدين على جرعة أدونك مركو خلط اسكن راعه ولا جهري ماذا تورت هذا أنت يدوني هذا النات لكن الله بأكله ترى سبحانه وتعالى الله قرب قوة أنت تكري كرتو طريقة صحيحة قاله لكن حق الله بطي مايا حق هذه الله بطي وقال يا إن رعسني أبتين أنا جوينا الخلاف قدب كان براروشين بمدنية هاي وهدان شرعادي يعني قانون الدستور لغا لكتو وشيغا كلية الرسمي لغو بدبادي كرؤويها عالم الإسلامي ورن تا هدان خسارنو ويني ما هينا النظام كي خسارنو وكلا الدنبينتي لخسارو ودول النمدي لخسارو وحوي هل يسلو ذا خسارو شرعنا ما عقلنا ما waxyaabaha hadda halkan maanta aan ugu nimid oo European Union ka iyo World Bank ay bilaabeen inay nagu aaminaan oo kalsooni aan kaga helay maxay waxa ay keenay dadkii ay yaqaaneen oo wadamadooda ay ku dhaqaayeen inaan wax ka bilaawnay laakiin shaqo badan ay noo haysan tahay waxay rabeen waxay isku dayayaan inay nagu encourage gareeyaan nugu dheeri galiyaan inaan qaabkii u dhaqmaan oo dadkooday u maamulaan inaan dadkeedu maamulno waxay raadinayaan dukha marka cidda wax siin lahaayeen oo laakiin dhaqankoodu soo gadoon oo lacagtooda isu ku khasaarmeen annaga xoogaa midaaninay marka annaga xoogaa u ekaanay annaga waxaan nahay marka islaam waa nahay laakiin xoogaa islaam dhaqankiisaa ka marin أنا وحنا من مكسان وانا هيلاك الحورا إسلام بقى كيزاك مريم مركب دين إسلام السعودي هو كوني أفضل بغرسة سيدي كوني أفضل كوني أفضل بغرسة سيدي وحبه وقدره وحبه وقدره إذا ما عندي بها أنا سواء السعودي مكشوفا وحبه مستقيمة قدب كان براروشين بمدنية هاي وهدان شرعادي يعني قانون الدستور لغا لكتو oo jeega kaliye ee rasmiga lagu badbaadi karo uu yahay caalamul islaami oo dhan taa hadda khasaarno weynay maaha inaan nidaamkii khasaarno oo kala dambeyntii la khasaaro oo dowladnimadii la khasaaro wax weeye hal isla wada khasaaro ee sharciina maaha aqliina maaha dimuqraatiya iyo islaam isma yimaada nin dimuqraatiya wata oo dastuur gaala wata ninku dooni hanno iyo nin islaamnimaan dad ku xukumayo dastuur ilaahay baan wataale warnimo iyo laba muslim oo kursi isku haya maaha laba muslim oo qabyaalad isku hayana maaha laakiin waa laba isku haya mabda'ba isku hayaan midna waa saxsan yahay midna waa khaldan yahay kii khaldanaa haddana hadduu gaal soo kacay isaga war isagoo markii horeba khaldanaa haddana hadduu gaal soo kacay isaga war kelimada ninkii ka xumaan ha ka xumaado ninkii ka nixi ha ka nax ninkii ku farxi ha ku farxi sawir cabi maaha ninkii soo dhabixin ha bixiyo ninkii bariis bixin ha bixiyo ninkii farxi ha farxo ninkii ka nixi ha naxo kelimatu lxaq in la yidhaahdo marxaladan oo kaleeto waa masale waajiba shareecaha islaamka lagu dhaqro reer baa loo jeedaa baa la leeyay reer baa meeshaa ka muuqda war ha ka muuqdaad sheegiya jin hadduu yimaado jin jin muslima hadduu yidhaahdo shareecaha islaam baan ku dhaqmayaa yidhaha dadkana ku dhaqay jinka waa taageersanna jinkan muslimka shareecada dabaqayaan rumaysyaanu taageeraynaa in la taageerana waa waajib diini ah kan kula dhashay walaalkaayo hooyiya aabba idin wada dhaleen ee hal uur a aad ka soo wada baxdeen hadduu shareecada islaamkiiyo diintiiyo mabda'a diido waa inaad la colowdo waa inuu kaa fogaado waa inaad ka beri noqoto kan diinta iyo mabda'a iyo iimaanka kula wadaagana walow nasab ahaan haba kaa shisheeye waa inaad isaga soo dhowaysato waa inuu walaalkaa noqdo waa inaad garab siiso masaladu masalo noocaas qodobkaana baraarujin buu mudan yahay oo haddaan shareecadii iyo inay qaanuun iyo dastuur laga dhigto oo shayga keliyata ee rasmiga lagu badbaadi karo uu yahay caalamul islaami oo dhan taa haddaan khasaarno weynay maaha inaan nidaamkii khasaarno oo kala dambeyntii la khasaaro oo dowladnimadii la khasaaro wax weeye hal isla wada khasaaro ee sharcina maaha caqlina maaha walfitnatu fitnada fitnada oo gaalnimada iyo dadkoo diinta laga fitneeyaa ayaa ashaddu darra-aan badan oo adayg badan waxay ka daran tahay min alqatli dilkay ka daran tahay haddii ay yidhaahdaan maxay tahay dhiiggan la daadinaya iyo dilkan iyo yacni muxuu yahay jawaabtu waxa weeye fitnada ay dadka diinta ilaahay ka fitnaynayaan shirkiga iyo gaalnimada ay ku sugan yihiin ayaa waxay ka daran tahay dilka maxaa yeelay dilku naf buu bixinaya fitnaduna diin bay bixinaysaa diin iyo nafna diin baa muhiimsan saas macnaha hadday isqabtaan lianna daruuraatu lkhamsi waxaa la yidhahdaa shan arrimood baa jira oo muhim ah oo diimaha oo dhan ay u yimaadaan shantaa arrimood diintaa asliya kowka naftaa soo raacaysa haddii marka ay yidhaahdaan fitnadii iyagoo wada maxaa naloo dilahayaa hadde fitnadaad wadaan baa ka khatarsan oo ka dhib badan dilka wey saas wa walfitnatu ashaddu min alqatli waa qaacido wey inay saa tahayna waxaad ku garanaysaa yaani jihaadka naf baa ku baxaysa kuwa lala dagaalamayana naftoodu waa baxaysaa kuwan dagaalamayana naf badan bay waayaya haddana maxaa loo samaynayaa dhibaataaba ku jirtee waxaa loo samaynayaa fitnada iyo diinta ilaahay oo dadka laga fitneeyo iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo mabaadida baatilka ah ayaa la tirtiri karaynin in la jihaado mooye maadaama ay sidaas tahay laba arrimood hadday isu kaa qabsadaan ka fudud baa la qaatay waxaa fudud laynta ayaa ka fudud fitnada dadka diinta laga fitneeyo saas macnaha qodobkaana baraarujin buu mudan yahay oo haddaan shareecadii iyo inay qaanuun iyo dastuur laga dhigto oo shayga keliyata ee rasmiga lagu badbaadi karo uu yahay caalamul islaami oo dhan taa haddaan khasaarno weynay maaha inaan nidaamkii khasaarno oo kala dambeyntii la khasaaro oo dowladnimadii la khasaaro wax weeye hal isla wada khasaaro ee sharcina maaha caqlina maaha sheekh suleymaan saxmaan ayaa isagoo ka hadlaya taxaakum ilaa khayri illaahi inuu taaquut yahay iyo kufri ayaa wuxuu tilmaamay alla subxaanahu watacaala kitaabkiisa casiiska inuu kaga waramay waxa la yidhaahdo shirkiga iyo fitnada iyo kufrigu inuu yahay mid ka culus dilka iyo colaadda alla wuxuu leeyahay walfitnatu akbaru min alqatl وقال والفتنة أشد من القتل. شيخ مركا وحك المامي فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أي بعضهم يردتك نمية مقالة سد ريران إلى إكائد لانيان فاسا يكفل إن دحدوا ذلك سميستان طاغوت أما دستور هالنقضة أما حاكم هالنقضة شرع قال لا وحانا هين كل دقية ويكو لا لوبان ونبطك هلان. قضب كان برارو تشنبو مضيحي هاي وهدان شريعتي يعين قانون الدستور لغا دكتو oo sheega kaliye ee rasmiga lagu badbaadi karo uu yahay caalamka islaamiga oo dhan taa hadda khasaarno weynay ma aha in aan nidaamkii khasaarno oo kala dambeyntii la khasaaro oo dawladnimadii la khasaaro wax weey hal isla wada khasaaro ee sharciina ma aha aqliina ma aha man hakama bi sha'bi bi ghayri shari'ati llah fa innahu ma adl bal huwa kafir wal iyad billah. لأن الله قال من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قف كيدتك سكوما ملا وحان كأهن شريعة الله عدالة مسامين إسكبرنا في واقف قاله عياذا بالله سببته الله وحويري. لأن الله قال من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا وضع هذا الحاكم لشعبه قوانين تخالف الشريعة وهو يعلم أنه خالف الشريعة ولكنه عدل عنها وقال أنا لا أعدل عن القانون فإنه كافر. ولو صلى ولو تصدق ولو صام ولو حج ولو ذكر الله ولو شهد للرسول بالرسالة فإنه كافر مخلد في نار جهنم يوم القيامة. ولا يجوز أن يتولى على شعب مسلم إذا قدر الشعب على إزاحته عن الحكم. هذه أمدح وينهن دجي قوانين بالمرسن شريعة إسوغو أوغ إن أي خلاف سنتهي شريعة إسلامك بل سأو كجيد سذيك دبنيري أنيقو قانونك كما جيد سنيو وقال حتى هذه تكذو أو صدق الله بحو أو صومو صون حجيو حتى هذه الله حسو رسول كان صلى الله عليه وسلم أو أقر الرسالة ذا وقال كواري جهنم مالين تقيامو من بنانا إن او تلد او قبتو شعب مسلمة هديب او شعب كأوودو إن او حكم ككتورو عدلق او قمهم سن اي لقدونيو إمامك وإن او ضدك كما ملا شريعة الله. الإمام بن المنذر رحمه الله وحويري أهل علم قوحي اسقوا فقين إنانو قالكم مرنم وقان انقون كرين قفك مسلمك أحكامه لذنما يؤهن تاكو شاقي. عبادة بن سامد رضي الله عنه إسنا وحا لغوري إنو يري وحا نو يري رسولك الله صلى الله عليه وسلم وانا لبا يعتني وحيابها ان بيع ذاكو لقلني وحا كمدها إنا انكو أطيعنا وحا نبسانينو يا وحا نجعلنهي وحي نو علس أما نو فضود وحي نو لغا إحضو وقان كان آنا انت لذاكو قبسانين إلهي ذنك موقان يسو قال لماعد الله اكتيسنا الدليل إي حجاء دوقه ليسان متفق عليه. الحافظ بن حجر الله نحريستي وحو يري وحا حديث كان قولها سديسة لغا فهميا إن مدحوينها لغا رضي حكمك هدي قال لما كدعو قف كستو أو مسلم عن هاي واجب كتهي إنو إستاغه شاس قفك أوذا إنو كقيب قاتو وحوليه أجر قفك كمير مرسلنا وحكم تيسانيا دنبي قفك أوذي واينا وحاكو واجبي سإنو إستاغه أجر الكاس. سواشن وحيكو سعطاء شيخ بشير وحسائل كان ليه هاي شيخ بشير دستور كدولدة صوماليا أي لاذا هاي موافق سنية هاي شرعيك إسلامك حديوسا موافق سنين أنك محانا لقد بون مركا لغا إيغو ميلها أساسية ومارة قندقة أؤه ميلو آدي أقيم بضان أم آدو علوس وطير أؤه أنكرا إن وحنا يغايتي أيا كتيرا وفتين دستور إيه شريعة إسلامك oo wasirku sheega in awqafta loo kaliye diinta noqon la yiraahdo oo ka dastuurka iyo federaalka loo kaliye madawga mamnuu jabuuti u tagay oo loo kaliye jaraqo cadaaladda iyo garsoorka loo kaliye xaq u tagto ay iska soo saddex dibaas iska soo waafajinayaan dastuurka gaar ahaan sidii iyo shariicada islaamka ah iyagu ilaahay inta soo garaysa kitabka quraanka guddiga federaalka ee baarlamaanka waa la kaxeeyay guddiga dastuurka iyo waqafta waa la kaxeeyay wuxuu xaqaas tagay niman kale badan waa la kaxeeyay taas anigu waxaan u arkaa inay tahay tii rasuulka ay ula yimaadeen shadaadinta iyo gaalada ee ay ilaahdeen aynu isku darsano labada diimood diin gaalada iyo diinta islaamka aad sidato marka qul yaa ayyuhal kaafir iyadana waxaan garaystay ayay noqotay dastuurka iyo shariicadu isma diidan marka dee ku dhaqankeedii iyo fulinteedii iyo waa hawl loo wada taalo weeye laakiin wax ka hor imaanaya oo sharcadii lid ku ah oo burburinaya ma uu ahaa dastuurka soomaaliya maanta ee wasaaradda wasiirka dhinaciga uu fadhiyo ay diyaarisay oo annagu culimmada haddaana hay-adaha culimmada kala duwan iyo madaxda sare ee culimmada aan akhrinay guddiga muraajiciinayana aan ka mid nahay dastuurkaas isaga ah aad baan ugu qanacsannahay ilaa hadda sida loo wado boqolkiiba boqol wada saxa ayuu ku socdaa mabaadi saxa oo islaamka ilaalinaysana waa ku qoran tahay waa urmal usuu faasidiin ah waa niman baadiyoobay ummaddiina baadiyeeyey xanuunkii allaha iyo hadyigii rasuulkii sala allahu calayhi wasalamna ka leexday ummaddiina ka leexiyey waa kuwa ummadda kaga horgudban hidaayada baadi iyo shar oo dhanna u horseedaya waa ducaatu dalaal qur-aanka iyo xadiidkana ka been sheegaya waxaana maanta culimmaa usuugu baadiyoobay soomaaliya ku matelaya waxaa loogu yeero hay-adda culimmada soomaaliyeed iyo xawaashideeda ku sugan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kuwaasoo sharciyeeya nidaamka ridada ah una qiimdaya kufriga iyo ilxaadka ay ku jiraan madaxda murtadiinta ah waa niman cadaaladda ka fog oo xumaha caadaystay cilmigoodana ummaddu u horseeday in loo cabiidsamo cadowga soo duulay waxaa loogu yeero hay-adda culimmada soomaaliya ayaa ah hay-ad loo igmaday inay carabkooda ku kaabaan cududda soo duushay gumaystahana garab ku siiyaan duulaanka saliidiga ah waxay ka soo horjeedeen ummaddan inay cizigeeda iyo sharafteeda dib u hanato waxay u istaageen aflagaadaynta mujaahidiinta u taagan difaaca diinta dalka iyo cirdiga iyagoo ku tilmaamaya inay yihiin khawaarij dhiigga ummadda bannaystay waa hay-ad u xalaalaysa madaxda murtadiinta ah xumaanta ay ku jiraan ku dhiirigelisa fasaadkooda gaalnimadoodana u kitaab dayda waa khawana dayacay ammaanadii allah uu u dhiibay ummaddii muslimka ahaydna marin habaabiyey xaqiina ka owday madaxda murtadiinta ahna ku raacay in kitaabka allah waxaan ahayn waddanka lagu xukumo yaquulu shaykhu lislaam ibnu taymiya wamataa taraka alcaalimu maa calimahu min kitaabi illaahi wasunnati rasuulih واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى وحليه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyay kuwa xaqa daahaya qarinaya allana subxaanahu watacaala sharcigiisa ka been sheegaya kuwaas waxa weeyaan kuwa alla naxariistiisa u ka dheeraynayo noolahoo dhammi ay nacdalayaan keliya mooyaane kuwa toobad keenay ee wixii ay fasaadiyeen islaaxiyey xaqiina caddeeyey xaqiiqadii laakiin dastuurka hadda yaalla waxa weeye islaamnimadiisu bannaankay taallaa haddaysan ahayn mid aad iyo aad loo soo buujiyey maamul kasta oo diinta ka soo horjeeda didiba uu ku tiirsan yahay ayaa jira macdaalika oo diin taaganaya oo culimo taaganaya ayaa jira maamul kasta oo diin kasoo horjeeda waa la sameeyaa maxaa yeele caalamka dhan eeg dowlad kastoo diinta loo dirirtaa wasaaratul awqaaf la yidhahda wasaaratul awqaaf wasaara la yidhaah ayay yidhahda waa cajis bal wasaaratul awqaaf maxay ka qabanaysaa meelaha qaarkood maxay qabanaysaa wasaaratul cadli baad maqlaysaa wasaaradda cadaaladda bal wasaaradda cadaaladda oo gabdhaha jubba ku tumanaya aan soo xiday wiilasha arbaciinada masaajidda ku akhriyaa soo qabata waa cadlige cadliga allaha ka qaadee waa cadaaladi cadaaladdaas say u taalla cadaaladda noocaas waa cadaaladdana rogtay middana rogto weeyaan oo cadaaladdana lakaga dhigay weliga aa maqli maysid san iyo toban jir laba tuman iyadoo soo qabatay haye san iyo toban jir ilaahay laga cabsada oranayana xabsi bay ku taagtay maxaadaa lacagoo meel sijaya ka qaataa haye waa qariib waxyaalaha yaabka badan bay ka mid tahay oo jira imaam bukhaari ayaa wuxuu soo saaray xadiis uu werinaya cabdullaahi bin cumar radia allahu canhuma oo ku saabsan qiso yuhuudda ee xaggeeda ka dhacday taasoo ahayd ana alyahuuda jaawa ila nabiy sala allahu calayhi wasalam birajulin minhum wamra'a qad zinaya yuhuud baa waxay ula yimaadeen nabigeena sala allahu calayhi wasalam nin iyo naag zinaystay وأي دونين إلي كحجيه رسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ رسول كينا وحكوير صلى الله عليه وسلم ساد ياشان غفك زينيسته مرهسا وحي كورها من إني غفك تحميميان الوجه أي تحميم أي بطقانا كمريان دنبس ينا دمير ساران ومطقانا أي كريتيديا سوغان صومريان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكوير لا تجدون في التوراة الرجم ميدنا كهلين التوراة رجم كهلين. فقالوا لا نجد فيها شيئا ما يحكيه لمن هذا. عبد الله بن السلام أيها يلي كذبتم وكم ذهب علماء اليهود وصواء إسلامي والصحابيها رضي الله عنه فأتوا بالتوراة فطلوها إن كنتم صادقين. كان توراته فطلوها إن كنتم صادقين أخرين من يهدرون شيء سنة يجري كذبنا وي كانين مرك أخرين ننبع ساري قعنتي سي وحكر ساري نيني كمذي على آية رجمي آية رجمي. عبد الله بن السلام قعنتي بي كغاد مرك لقى غالبا وحلقة أخرى آية رجبي أي لقى أخرى هل كانوا حكسوا بحدي آية رجبي أي غرينية. نبينا صلى الله عليه وسلم قال أنك سوى حقوقاتي إلا رجبي ساسانا مركا لقى رجبي ما مساءة أكتساء. هل كان مركا وحي أنه قجرة يهود كتابك إلهي سبحانه وتعالى أسودكي فرطة وي إنكرا وي باب عشان رسول كان صلى الله عليه وسلم إنه راعان ولو حكم كان لقفري وما يمنينه وحي قيمة دي إنه حجيان رسول صلى الله عليه وسلم. markii la weydiinay hadistaka waxa ku sheegeen inay ma taqaan culimadoodu ay saa ay u tilmaameen oo ay kitaabku u bedelay ilaah ba subhanahu wa ta'ala markaa wuxuu yiri wa kayfa yuhakimunaka wa indahum tawratu fiha hukmullah thumma yatawalluna min ba'd dhalik. ilaah wuxuu noo sheegay hukumki tawrat bay haysteen isagu iyagu ku ajis gelinaya sidee markaa hukumkan uga qaadanaya iyagu hadana jeestay wa ma ulaika bil mu'minin kuwaasi kuwa mu'minina ma ilaah laga gaaro aayadka allah subhanahu wa ta'ala uu ku yiri ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مركامان تماملة جرى إهدى ذا وحيساسه كرت راعيان تبتي أما وضدي أي راعين كويكوه الرئي يهودها يبغى تاك تاك الراعية وحين بينينيان وحوي إلهي نصوص تيسي يكتاب كسيب بينينيان وحين سميسان يان سيد يهود علماء سميستي وبدليس آيات كرب وبدليس كوه وفتوانة وحن كتابك منزلك كو قرين وأن صحهين صح وقد جاية أي سمي سنة يعني تعسنا مذهبون مركب معها تدك مسلمين ترى وحكوا كذا أرين كائن أنا كوكت سومين وعرب أنا مركب هنا سويدينه ورمحان ويني حبض وعميش هذا بنتخو عميش سب ببيع وعميش واحد سنة كله أنا سام بنا لشوفت إذا مثلا هو بضم بهايستان هذا الشباب ذلك هايستان ليه أنا جا كبضم أنا جا كحوب بضم أنا جا كعقل بضم أنجا محمد كحول بدن أنجا كدين أقونسن أو دين تمحو إلهي وجا ويعمل بدن أنجا علم الدنيا جروتنا وكذا كذا بدن هذا نه وحباس النجا أول وذا تدريني اعتسام محلي هذا إصلاح معرفة طبعا مغلا على الشيخ كوا مغلا ولا دي هلا تذكر وش هيجا ما حسنا إذا مركا النجو أوك دقف كن أوجي هاي مرك بقار كود شكاكو جرية حسنا إذا ورني كانوا بسياج أم بصحة طيبة يا مركا وأنا حيرا كالسوني وح وشيج أيو أنا يسون صحة هينة يسون يس فرصة مركا حد أنت لنا أنا نرجعي سوما الشيوخ ذا علماء الدين كأو ورك عيو الشيخ محمد عبد عمر وفنتي إنه قبلني أرنتن يدا ان كنتي اننا وا قدسناي اسنا وا نغا اجيباي وحان جعلهاي بارلمانكا انانو مهد عليو او اوغو هوريهو غودوبياها ااادي ااد بنات او مهد سنتين وحان كو مهد سنتين مفتقات كان ااد نو سميسين انت هدي ان دافو ان وحان جعلهاي انان ما دام اينان واخ كلا او ايمان اينو نمي انين شيخا كو سو دوينو وحان وين يلاهدو انان كو سو دويو شيخ محمد عبد عمر مدحوينها دولدة بنتلان بروفيسور عبدولي محمد علي قاس كحيان كيسا عبد الحكيم عبد الله أفيانك برلمانك سعيد حسن شريك هي كحيان نديسة قولها حكومة يا وزير ردة sidoo kale saraakiisha ciidanka علماء الدين يلمان أخيارتك سوق القشي فلغان لمان تنواني والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرك هول سهلا ما هول سهلا ما هوشي وهوشي أبو بكر ومضى أبو بكر بقى خير بدنا النبي جينا قداش صلى الله عليه وسلم أبو بكر شقدي سيوي عمر بقى حق فضلك وكحي جي وشقدي عمر عثمان بقى كحي جي حق فضلك وشقدي عثمان علي بقى أفري وشقدي علي ومضى أنت أبو خير بدنا يدو شقدي اللولي بي هيا أبو مضى وهايس لكن مرك سيدا يتهي أبو دتاموي هذيك الأدب بقى إيمانية ومضى أنت أبو خير بدنا يدو شقدي اللولي بي هيا أبو مضى وهايس أول هذا الدين اعتسام على هذا إصلاح معرفة ربنا مغلى على الشيخ ومغلى ولا الدين ومضى أنت أبو خير بن ليلى شغلي لوني عياد ومضى وحيس سأبقى فخورا بإسلام وتعي دقي السيالة هكا أين كيغدبنه مقال كيال كتايب labada habeen ee soo socota ayaad insha Allah qaybaha ka hare filimka dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada guud ahaantiisa inta ayaan ku soo afmeerina kan mid lamida inta aan dib u kulmeyno waxaan idin kaga tageynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh